نبدأ بالصلاة من كتاب المنهاج للإمام النووي. باب تارك الصلاة. الحمد لله هذا الباب هو ختام باب الصلاة بفضل الله الذي فعلها. اللهم يسر علينا رب العالمين. قال: باب تارك الصلاة، إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر. إن ترك الصلاة وجاحدا وجوبها كفر. تعلمون أن الجحود يكفر به صاحبها سواء فعل أو لم يفعل، يعني لو كان يصلي وجاحد بها كفر، لأن في الجحود تكذيب وعناد لله جل في علاه. قال الله جل في علاه عن فرعون وعن أمثال فرعون، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالجحود كفر، وهو من أهم أبواب الكفر. قال: فإن ترك الصلاة جاحدا يعني بها فقد كفر. قال: والجاحد من أنكر شيئا سبق أن اعترف به. قال: أو كسلا، يعني تركها كسلا. قال: أو كسلا، يعني تركها كسلا قتل حدا. ففي قوله قتل حدا قيد أخرج به الكفر، يعني لم يقتل كفرا. قتل حدا أي قتل حدا لا كفرا. واستدلوا على عدم كفر تارك الصلاة كسلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن فلم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا. ونقول كان له عند الله إيش؟ عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، وهذا الصحيح، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وأيضا لهم أدلة غير هذه الأدلة من الكتاب، قول الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقالوا: ترك الصلاة ليس شركا. وأيضا استدلوا على ذلك بدليل بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقبض، حديث شفاعة طويل، فيقبض قبضة يخرج من كان كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فقالوا: هذه فيها دلالة على عدم كفر تارك الصلاة. المسألة فيها خلاف ولا ندخل في خلاف، أنا قلنا سنتكلم عن المذهب فقط، ولكني أدين الله بأن من ترك الصلاة كلية من يوم أن ولد إلى أن مات، هذا يعني هذا صعب الكلام على إسلام من يترك الصلاة كلية هكذا. وهذا قول ابن تيمية وابن القيم وغير هؤلاء في الترجيح، نعم، وابن خزيمة من الشافعية، بس ابن خزيمة من الشافعية كقول الحنابلة، والحنابلة يكفرون بصلاة واحدة، بصلاة واحدة فيها روايات ومن روايات صلاة واحدة. وذاك قال عالم من علماء الحجاز، قال: الذي يضبط آلة التنبيه على بعد الفجر بعد شروق الشمس للعمل ولم يقم للصلاة يكفر. المسألة خطيرة، المسألة خطيرة، لأن الصلاة هي الركن الركين من هذا الدين، عمدة الدين. والحق بأن الأئمة الثلاثة يرون بأن من ترك الصلاة تكاسلا لا يكفر، لكن الإمام مالك والإمام الشافعي يرون أنه يقتل حدا ويوضع السيف على رقبته لذلك حتى يصلي. وأما أبو حنيفة قال: يحبس ويأخذ ويأكل في كل يوم رغيفا حتى يصلي. وأما أحمد كما قلنا قال بكفره. وقد قال بعض علمائنا بأنه من ترك شيئا من الصلاة، لأنه شعيرة كاملة، من ترك شيئا من الصلاة أو الزكاة قتل، وهذا ضعيف بل غريب، هذا ضعيف وغريب، لا يقتل إلا بترك الصلاة كلية. سيرين تقول: ما الفرق بين القتل كفرا وقتل حدا؟ القتل حدا إذن يوم القيامة لا يحاسب وهو في الجنة، يعني مات مسلما. أما القتل كفرا فهو فيها إزهاق الروح وفيها الخلود في النيران، نعوذ بالله من الخزلان. اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. يستثنى من ذلك من ترك الصلاة لفقدان الطهورين. يستثنى من ذلك من فقد الطهورين وترك الصلاة متعمدا لا يقتل. لما؟ لا اتغلى ما استطعتم. طب ما اتغلى ما استطعتم يصلي بغير بغير بغير, بغير التورين. هو هذا فين وين التأويل؟ أين التأويل؟ عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فهو عنده عنده هنا الصوت ايش فيه؟ عنده عنده المسوغ للتأويل في ذلك، فإنه لا يقتل. لما؟ لأنه مختلف فيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه في مسألة التيمم ما كان يقول بالتيمم لما لم يجد ماء فلم يصلي. فهو عنده عنده من التأويل ما يمنع ما يمنع قتله. وكذا لو يعني ترك الصلاة من مس الذكر أو مس المرأة الأجنبية، مس الذكر أو مس الفرج أو مس المرأة الأجنبية وترك الصلاة لا يقتل لها، هذا يستثنى منه. لما؟ لأن كل هذه في المسائل الخلافية. وهذا إذا قلنا بأنه بأنه يكون شافعي المذهب، مفهوم؟ لأن الأحناف لا يرون انتقاد الوضوء لا بمس هذا ولا بمس هذه. نعم. والصحيح قتله بصلاة واحدة، والصحيح قتله حدا بترك صلاة واحدة. الحمد لله الفقهاء موتى، الحمد لله الله تعالى قبضهم لأنهم لو عاشوا في زماننا ما أدري سيجتمعون ليل نهار ليل نهار لا للنظر في هذه الفتوى. يعني يقولون بصلاة واحدة على الأمر أن يقتلوا حدا في هذا الباب. نعم. قال بشرط أنه إخراجها عن وقت الضرورة، بشرط إخراجها. طبعا إذا قال إخراجها عن وقت الضرورة يبقى إذن طلوع الفجر في المغرب، لأن وقتها مع وقت العشاء في الضرورة. إذا قلنا بأن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر، وأيضا الظهر عندما تغرب الشمس، الظهر عندما تغرب الشمس في ذلك فيقتل بها. إذن قالوا صحيح قتله فبصلاة واحدة. نعم. ويستتاب أي استحبابا ليس وجوبا، ويستتاب استحبابا، ولأنه الأحب إلى الله جل في علاه. ولأننا نقول بأن المرتد يستتاب ثلاثا، ولأن هذا هو الأحب إلى الله جل في علاه. ولأن السلام قال من تاب تاب الله عليه، وقد قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيستتاب، والأظهر أنه أنها في الحال الاستتابة. ثم تضرب عنقه. يعني ثم تضرب عنقه؟ يعني يستتاب فإن لم يتب ويصلي، وطبعا توبته في الصلاة أنه يذهب يتوضأ، فإن لم يفعل تضرب عنقه لتحقق المفسدة الموجبة لقتله، وهو ترك الصلاة. والصلاة عمود الدين وهي الركن الركين منه. وقيل ينخس بحديدة هكذا ويضرب حتى يصلي أو يموت. ينخس بحديدة هذا عذاب له، وهذا باب التعزير، أو يصلي أو يموت. سبحان الله، ابن تيمية يستدل بهذا يقول ولو وضع السيف على رقبته وقيل له صلي سنقتلك، فلم يصلي لا يمكن أن يكون تركها تكاسلا، هذا تركها جحودا الحياة، ومع ذلك يقول لا يصلي، هذا جاحد بها وليس متكاسلا. فقال ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت، ويغسل ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا يطمس قبره. لما؟ لأنه مسلم، لأنه مسلم كأصحاب الكبائر، الذي شرب خمرا وجلد فمات، والذي زنى محصنا فرجم فمات. فكل هؤلاء من أصحاب الكبائر يدفنون في مقابر المسلمين وأشياء في ذلك، بل يصلى عليهم. لكن يستثنى من ذلك بأن الوجهاء والعلماء والنبلاء من الناس والرفعاء لا يصلون. لما؟ زجرا لغيرهم. لكن عوام المسلمين يصلون، هذا حق حق المسلم على المسلم، هذا حق المسلم على المسلم يصلي. وهذه كما قلنا ختاما لباب الصلاة، وقد أنهانا ربنا من كتاب الصلاة، الحمد لله والشكر لله. نأتي إلى نفتتح بابا جديدا ثم نسجد بعدها للشكر. نعم. الكتاب الثاني كتاب الجنائز. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز، كتاب الجنائز. قال المصنف كتاب الجنائز، الجنائز بالفتح لا غير، الجنائز ب بالفتح لا غير. نعم والله الحمد لله يتم بنعمته الصالحات. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا جميعا. قال جمع جنازة، الجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر، جنازة وجنازة. بالفتح للميت وبالكسر للنعش، السرير الذي يوضع عليه الميت. وقيل عكسه، بالفتح للسرير النعش وبالكسر الميت نفسه. واشتقاقها من جنز إذا ستر، الحق أن الجنائز قد يكون الأنسب أن تكون بين الوصايا والفرائض للإرث وللوصية، ولكن لحقها ولحق ما يفعل بها الحقها بالصلاة. المسألة لأن أهم ما يكون للميت من حق بعد فراق الدنيا هو التغسيل والإحسان إليه بالصلاة عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ما من صلى عليه ثلاثة صفوف شفعهم الله فيه، وفي رواية قال ثلاثة، وأيضا 40 رجلا موحدا، كل هؤلاء يعني. نعم. قال المصنف ليكثر ذكر الموت، يعني المكلف يكثر من ذكر الموت للحديث الصريح في ذلك، ولأنه وهذا على باب الاستحباب، وهذا على باب الاستحباب. قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا ذكر هادم اللذات، لأنه يقطع باب المعاصي ويقطع باب الأمل، لأن الناس يسوفون التوبة بالأمل، ولأنه وازع وموجب لفعل الطاعات والتكثير منها، ويستعد بالتوبة ورد المظالم، استعداد إلى الموت بالتوبة ورد المظالم. اللهم اغفر ورحمتك يا وزعم تعرف أنك أنت العزيز الأكرم. ويستعد بالتوبة والأوبة وسرعة الفيئة، وأفضل ما يتعبد به المرء لله التوبة، وهذا للجميع وليست للعاصي فقط. قال وتوبوا أيها المؤمنون جميعا، وتوبوا جميعا، وتوبوا لله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أناط الفلاحة بالتوبة إلى الله جل في علا، بالتوبة إلى الله جل في علا. وقد قال صلى الله من تاب تاب الله عليه، ورد المظالم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثم الدرهم ولا دينار، من كانت عليه مظلمة فليتحلل، فليس ثم الدرهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات. قال والمريض آكد، يعني من كبر عمره ومن اشتد مرضه آكد عليه أن يكثر من هذه من اللذات، لأنه مقبل على الله جل في علاه، فتكون التوبة والحوبة والانكسار والتضرع والمسكنة والخوف من اللقاء يحمله على نقاء القلب وعدم حمل الطغينة والمسامحة بل والإسراع في الخيرات. والمريض آكد لأنه أقرب إلى الرجوع، ويضجع المحتضر. معنى المحتمل المحتضر الذي احتضرته الملائكة، حضرته الملائكة. المحتضر وهو من حضره الموت ولما، هذا من حضره الموت ولما. لحديث البراء بن معرور حين أوصى أن يوجه إلى القبلة عن أبي قتادة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا توفي وأوصى بثلثي، يعني ثلث مالي لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة باستقبال القبلة، أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه إلى ولده، سبحان ربي العظيم. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك، وقد فعلت. وقال حاكم صحيح أخرجاه، وهو صحيح ووافقه الذهبي. المحتضر بكسر الضاء، بكسر الضاء. نعم. يكون لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح كالموضوع في اللحد، لأنه أبلغ في الاستقبال. فإن تعذر لضيق المكان ونحوه كان كان مريضا أو به علة ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة، والوجه الثاني أن يضرع على قفاه. وأخمصاه إلى القبلة كما يوضع على المغتسل على المغتسل وعليه العمل، ويلقن بالشهادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بلا إلحاح. والعلة في ذلك لأنه لو ألح عليه يضجر، فيمكن أن يخرج كلمات تخرجه من الملة كلية أو ينفر. وقد جاء عن معاذ رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالغلام الذي كان يخدمه يهوديا ذهب إليه يعوده بأبي هو وأمي، فعاده ثم قال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فقال الغلام، نظر إلى أبيه فقال له أبو اليهودي، وهذا من الأعاجيب في هذا، فقال له أبو اليهودي: أطع أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: تولوا أمر أخيكم. شوف انظر فضل الله، والأب هو الآمر ولم يدخل الإسلام، أعوذ بالله من اليهود هؤلاء، ولم يدخل الإسلام، لكن هنا لقنهم السلام. قال: يا غلام أسلم تسلم، قل لا إله إلا الله. فقال لا إله إلا الله بعدما قال له أبوه، قال له: أطع أبا القاسم بأبي هو وأمي. وأيضا أنتم تعلمون القصة المشهورة، قصة أبي زرعة، وأنه كان في الاحتضار وجاءه أبو حاتم ومعه آخرون من المحدثين يريدون تلقينه ويخشون عليه، فقالوا اقلبوا له الإسناد. فأتوا بالإسناد فقال: شوف هو بيموت بيموت، وهذا من عاش عشان حقا مات عليه. قلبوا له الإسناد وقالوا حديث، فقال: هذا ليس على وجهي، هذا الإسناد ليس على وجهي. ثم جود الإسناد وجاء به على وجهه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمات. الله أكبر على حسن الخاتمة، الله أكبر، اللهم أحسن خواتيمنا جميعا يا رب العالمين. فقال رضي الله عنه، قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات، دخل الجنة ثم مات. وهذا التلقين قبل التوريه، يلقنه بلا إله إلا الله. وهذا الحق بنوء، يعني له أحوال، ممكن يدخل على الميت فإن وجد الميت مضطجرا يعني لا يكرره، وإن كان لا يستطيع الكلام يشير إليه أن يشير بالتوحيد، يشير إليه كما مر الإنسان على رجل ويصلي قال أحد بالتوحيد، يشير إليه، فإن كان يكتبها له. المهم أنه يلقنه التوحيد الشهادتين، لأن فيهما النجاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هنا في المذهب قال: ويقرأ عنده ياسين، وهذا خرج أبو داود وأيضا ابن حبان وصححه لحديث معقل ابن يسار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. وقد حسنه كما قلنا ابن حبان، وراه أبو داود في كتاب الجنائز والبياقي في السنن: اقرأوا ياسين على موتاكم. وقد صححه الشافعي. وهنا في قول اقرأوا ياسين على موتاكم ليس بعدما يدفن، كما نرى الآن الناس حول القبور تقرأ سورة ياسين، وهذا جهل مركب. والصحيح هنا المعنى: اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني عند موتاكم، يعني عند الموت، وهذا مجرب. حديث سنادين الله بضعفه، لكن حسنه كما قلنا أبو داود سكت عنه، وحسنه ابن حبان، وحسنه الشافعي، وهذا مجرب. وأنا قلته استئناسا، يعني اتصل بي أحدهم وقال: عمي يموت، ويعني الروح كأنها تنزع نزعا، والرجل ما يعني لا أطيق أن أراها كذا، والبكاء شديد. فقلت له: اقرأ، اذهب عنده واتركه، بعد ما تلقنه اقرأ ياسين. قرأ ياسين دقائق معدودة ومات، خرجت الروح. فهو مجرب، الحق أنه إن مال إلى تحسين الحديث فهذا نص في مسألة قراءة ياسين عند الاحتضار، فإنها تيسر وتسهل على خروج الروح. وروى الأجري في النصيحة من حديث أم الدرداء مرفوعا: ما من ميت يقرأ عليه ياسين إلا هون عليه، ما من ميت يقرأ عليه ياسين إلا هون عليه، وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. وأنا إحسان الظن بالله جل في علاه أمر جلل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يمتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. أبو البراء الآن هو مجرب، قال امرأة ظلت تموت يومين، فلما قرأ عليها ياسين ماتت في نفس يوم بفضل الله جل في علاه. إذن مجرب هو أيضا، وهذا ممكن أقول الواقع يشهد للتحسين إن صح التعبير، إن صح هذا عند المحدثين. وليحسن ظنه بالله، وليحسن ظنه بالله بربه سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا لأن الميت، لأن الإنسان كما قال وسلم: لا يمتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. ورأينا أن هذا من دأب الصحابة، لما دخل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أراد أن يجعلها تحسن الظن بربها جل في علاه، فمكث يقول: أبشري أبشري لتحسن الظن، لأنها مقبلة على الله. وكلما كان المرء عند إقباله على ربه جل في علاه محسن الظن به، كلما رفعه الله جل في علاه في العلاء الدرجات العلا. فقال لها: أبشري أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أبشري فإن الله جل في علاه قد أنزل براءتك من فوق سبع سماوات. يعني أنت لك الكرامة والحظوة عند رسول الله، وأعلى من ذلك أرقى، أنت لك الكرامة والحظوة عند الله، ولولا ذلك ما أنزل فيك القرآن يتلى إلى يوم القيامة. فبكت وقالت: إليك عني يا ابن عباس إني أعرف بنفسي منك، إليك عني يا ابن عباس إني أعرف بنفسي منك. لكن من السنة وهو تحسين الظن بالله جل في علاه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: ألا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا مات غمض. وهذا ورد في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وفي التحسين قبلها أن أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان. قال: إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج الناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا راجيا بأبي هو وأمي: قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، وافسح له في قبره ونور له فيه. قال: وشد الاحياء بعصابه حتى لا يفتح ويكون ملقف للهوام، حتى لا يدخل الهوام. ولينت مفاصله تسهيلا الغسل. صراحة عمل الغسل هذا عمل شاق جدا، يعني قد يقف المرء على الغسل يرشد، لكن إذا أراد أن يفعل المباشرة فيها صعوبة جدا إلا من حباه الله جل وعلا ومن يعرف الأجر العميم العظيم في مسألة تغسيل الميت. يعني أقصى ما كان الإنسان يستطيع أن يقف أمامه حتى لا يتمالك النفس عندما يقف أمامه وهو يغسل. نعم. وأنا أنصح أنه اللي يغسل لا يكرر التغسيل. التكرير انتهى الموضوع بيتعادى كأنه يعني في عمل فلا بد أن يترك تارة وأن يفعل تارة وإن كان الأجر عظيما حتى لا يألف ذلك. الإلف يجعل الأمر سهلا بالنسبة له. وستر جميع بدنه بثوب خفيف. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي غطي سجي ببرد حبرة. وضع على بطنه شيء ثقيل ويقولون سكينة. وهذا أيضا فيه نظر لكنهم العلة عندهم عشان ما تقول الفقهاء كيف أتوا بذلك ولم نجد من السنة. هو الآن عندهم تعليل لئلا ينتفخ وهذا إكرام للميت. والأفضل من ذلك هو التعجيل. وقد ورد عن عبد الله ابن آدم قال مات مولا لأنس ابن مالك عند مغيب الشمس فقال أنس ضعوا على بطنه حديدة. رواه البياقي في السنن. وأنا يعني أدين الله بأنه ليس بصحيح. ولذلك سؤل الشعبي لما يوضع الحديد على بطنه قال يوضع السيف لئلا ينتفخ. نعم. والمسألة فيها لم يرد عن السلم. وإن كان الواقع يشهد لذلك فنقول أنه يفعل به. ووضع على سرير ونحوه على فراش من أجل التغسيل والكفن أيضا. وأيضا لئلا يحمف فيتغير. والتغير هنا طبعا يعني يجعل الناس تنفر منهم. اللهم احفظنا رب العالمين واختم لنا بالصالحات. عن عكرمة مولى ابن عباس قال لما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيت فيوضع على السرير كما قلنا. والعلة في ذلك أنه إذا وضع على الفراش حتى لا يتغير. ونزعت ثيابه التي مات فيها أيضا خشية التغيير. ووجه للقبلة كالمحتضر لأنها أشرف الجهات. وتولى ذلك أرفق المحارم. تعرفق المحارم لأنه يكون معظما للميت وأيضا حانيا عليه. ويبادر بغسله إذا توقن الموت. نقف عند هذا. يبادر بغسله إذا توقن الموت. لما؟ لأن هناك أمراض قد تجعل المرء في غيبوبة لا يكون ميتا ويحسبه المرء ميتا. وهذا حدث في الواقع كغيبوبة السكر. كثير منهم لا يتقن الباب يحسبه قد مات فيغسل ويكفن. وإذا دفن سمع صوته. ضج الناس وعد الناس وفروا وتركوا. ويعني يحدث ما يحدث بهذا الأمر. فلابد من التأكد من موتي أولا بالطبيب المختص. ثم ذلك تبدأ هذه الإجراءات. اللهم أحسن ختامنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أحسن ختامنا وأنت أرحم الراحمين. هل يجب؟ لا بأس. المسألة على الاستحباب. توجيه القبلة على الاستحباب وليس على الوجوب. عند الاحتضار وأيضا عند التغسيل. على الاستحباب لا على الوجوب. اللهم لك الحمد. رجل يبيع اللب ايش؟ هل يجوز له بيع قراطيس صغيره بثمن مخالف لثمنها لو بعهد وزن؟ يعني هو مثلا لما هيبيع قراطيس صغيره ب 200 جنيه ده يكون مخالف للوزن الحقيقي للكيلو، فصح يبيع ما فهمتش السؤال. الى الان ما فهم السؤال. لا ما في المسألة على التراضي، إنما البيع عن تراض. هذا التراضي صح ذلك. ولذلك الله خيرا نعم من السنة قراءة ياسين عند الاحتضار، هذا عندما حسن الحديث، وقلت حسنه الشافعي وغيره. نعم صحة الصلاة وراءه ويعلم. لا ما يجزئ، فات محلها. ماشي ماشي. يقول مسألة يطعمون فيها في فقه الجهاد وهي ترك السلايا والأطفال بأرض منقطعة حتى يموتون جوعا وعطشا. طبعا حتى يموتوا، والمفروض هذا أستاذ أشرف أستاذ اللغة العربية لابد يعني لو معي عصا الآن، لو معي عصا حتى يموتون. أقول له بقى مقطع أنه يجيب لي يأتينا هو بقى اللي لازم يأتينا بالمخرج لنفسه الآن، حتى يموت يموتوا جوعا. طبعا يعني المفروض هذا السؤال يعني ما يأتي، لكن أصلا لو فعلوا ذلك آثموا، لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، ما يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، لأنه بذلك قد قتلهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لما مر في ساحة الوغى بامرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، وأنكر قتلها، والأطفال من باب أولى. وعمر الخطاب كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا بعث سرية قال اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، ثم كان يقول لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا ولا راهبا يتعبد لربه. شوف كل هذه من أداب الإسلام، فهذا أمر ظاهر السؤال يدل عن هذا حرام. نعم زي قلنا لا يصح الجهاد إلا براءة ولي الأمر. تفضل. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.